كانت الصلاة وغيره من ال نعم نعم أعرف الصلاة من التفصيل الذي ذكرناه في رسالة هي عبارة عن جواب سؤال، ما أدري وصلتكم هذه الرسالة؟ قرأتوها حديثا حكم تارك الصلاة. أي نعم، إن كان تارك الصلاة أيضا ليس هناك ما يدل على جحده لها، وإنما تركها كما يتركه كثير من الشباب مع الأسف كسلا، ويصلى عليه، وعلى هذا جرى المسلمون منذ أن وجد فيهم تارك صلاة. في بعض الأحوال نسمع من بعض الناس أن هذا الرجل الذي مات كان يقول يعني كلام فيه كفر، مثلا أنه يقول ليس هناك يوم آخر أو مثل هذه الأشياء، هل بمجرد السماع؟ لا، ليس بمجرد السماع، إنما التحقق والتثبت، هو التثبت مأمورين به في القرآن كما تعلمون مطلقا، في أي خبر مهما كان يسيرا، ما بالكم إذا كان خبرا يستلزم الثقة به تكفير المسلم، لا بد من التوثق.